الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يجب على الإنسان أن يقضي الصيام عن الميت، وما هي القاعدة في ذلك؟ الحمد لله، وبعد، القاعدة المتقررة عند أهل العلم في مثل ذلك تقول: الوكالة في فعل العبادات التي تدخلها النيابة جائزة، فالقضاء عن الميت أو أداء هذه العبادة المعينة عن الميت إنما هي وكالة، والوكالة إنما تجوز في الأمور التي تدخلها النيابة، سواء أكانت في الحقوق التي بين العبد وبين ربه، أو كانت من الحقوق التي بين العبد وبين إخوانه، فإن من حقوق الله ما تدخله النيابة، فكل حق لله تدخله النيابة فتصح الوكالة فيه. ومن ذلك الحج، فإن الإنسان يجوز إذا كان معذورا عذرا شرعيا أن يوكل عنه من يحج ويعتمر، وكذلك الإنسان إذا مات ولم يحج فإن ورثته يخرجون من تركته مالا بمقدار الحج عنه، ثم يوكلون من يحج عنه. ومن العبادات التي تدخلها النيابة كذلك العمرة، فإذا أراد الإنسان أن يعتمر عن أحد ميت فلا حرج عليه في ذلك، لأنها عبادة تدخلها النيابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، ولما في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث الخثعمية، ولما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا من حديث المرأة التي من جهينة، والأحاديث ولله الحمد معروفة. ومن العبادات التي تدخلها النيابة كذلك عبادة الصيام، فإن الصيام حق فيما بين العبد وبين ربه، لكن النيابة تدخله لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الإنسان وعليه شيء من القضاء وفرط في قضائه في حياته فإن ورثته يصومون عنه بعدد أيامه التي أفطرها، والله أعلم.